من سورة مريم يتلو علينا القارئ الشيخ حمد الزامل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قلت يا من قد جعل ربك تحتك سريا وبرا بوالدتي ولم يكن

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا تكاد السماء ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكما أهلكنا قبلهم من قوم هل تحس منهم من أحد لو تسمع لهم ركزا. صدق الله.